صديقي صديقتي نحييكم ونقدم لكم حكاوي ماما سميرة عن فكرة الشاعر محمود عبد الحميد. إعداد وتقديم سميرة محمد. قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. الخير يا حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم حلوه خالص، حدوته فرحه والشمس. كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بالصلاه على النبي العدنان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كان فيه بنت صغيره اسمها فرحه. فرحه دي ما كانتش بتحب الشمس. ليه ما بتحبش الشمس؟ علشان بتقول حتى لما بكون لابسه حذاء السميك بشعر بحراره رمل الشاطئ، وكمان اشعه الشمس حاره جدا رغم اني ماسكه مظلتي الجميله الملونه، وحتى الايس كريم بتاعي بيدوب بسرعه من حراره الشمس، وكمان بيبلل هدومي علشان كده الشمس بتزعجني. القمر أجمل لأنه ما بيزعجنيش. عادت فرحة للبيت وقالت لأمها مين الأفضل والأكبر والأنفع، الشمس ولا القمر؟ طبعا الأم ابتسمت وقالت لبنتها الشمس أكبر بكتير من القمر، لكن يا بنتي يا حبيبتي كل واحد فيهم له دوره وأهميته، بس الشمس أفضل علشان بنستمد منها الضوء والدفء. استغربت فرحة وقالت لأمها يعني الشمس محطة كهرباء؟ بيوجد أسلاك كهربية بينها وبين القمر؟ الأم قالت لها لا يا حبيبتي، الشمس بعيدة خالص عن القمر، لكن بينهم علاقة كبيرة جداً. القمر عبارة عن سطح عاكس زي المراية، بياخد الضوء من الشمس طول اليوم وفي الليل بيعكسه على الأرض علشان تنور زي ما انتي بتشوفيها كده. قالت فرحة لكن الشمس مش بتظهر بالليل يا أمي، القمر بيجي في الظلام. قالت الأم الشمس ثابتة والأرض هي اللي بتدور، ولما بيجي الظلام عندنا بتكون الأرض دارت والشمس راحت من الناحية التانية بتنور الجزء الآخر من العالم، والقمر زي الأرض بيتحرك ويدور، لكن انتي بتشوفيه ساعات بيكبر وساعات بيصغر وكمان ساعات بيختفي. راحت فرحة قالت لأمها خلاص يا أمي أنا بحب الشمس أكتر من القمر، لكن الشمس مش بتحبيني. الأم قالت لها ومين قالك كده يا فرحة؟ الشمس دي بتفني نفسها علشان تنور لينا الأرض وتدفينا. فرحة قالت وهي زعلانة لكن كل ما اطلع ألعب في الحديقة بأحس باحتراق في بشرتي، كل شيء بيحترق في الصيف يا أمي. الأم قالت لها يا فرحة يا حبيبتي الشمس بتقوم بواجبها، ومن دون الشمس احنا ممكن نموت من البرد، وكمان هي بتنفذ أوامر ربنا انه بيأمرها انها تطلع كل يوم. احنا بدون الشمس يا فرحة الأرض تبقى كتلة من الجليد، ممكن نموت كلنا، مش البشر بس، لا الحيوانات والطيور والنباتات. فرحة قالت خلاص ده أنا لازم أكون صديقة للشمس، أنا بحبها لكن بتأذيني والقمر مش بيأذيني. الأم قالت لها الصداقة يا فرحة بأنها عبارة عن إن كل واحد يحب التاني زي ما هو، بالرغم إنه هو مش مفيد بالنسبة لك انت شايفة كده، الا ان الشمس بتقوم بواجبها لحمايتنا، ولازم نشكر ربنا ونشكرها على واجبها ناحيتنا. فرحة قالت للأم خلاص يا أمي، أنا هحب الشمس وهطلع ألعب مع الشمس وخلاص هتبقى الشمس صديقتي. الأم قالت لها خلاص اطلعي العبي يا فرحة، بس ما تتأخريش عشان ما تعطليش الشمس إنها تقوم بعملها اللي هي ربنا خلقها عشانه. وخلصت الحدوتة. ماما سميرة. كنت مع حكاوي. ماما سميرة. قدمتها لكم سميرة صمت. إلى أن نلتقي الاثنين والخميس من كل أسبوع إن شاء الله، لكم التحية. إلى اللقاء.